عارف إنسانة تقدر تخلي قلبي ينسى همه. كان مو حب كان أكثر أختي قلبي بنت أمه. كنت عارف إنسانة تقدر تخلي قلبي ينسى همه. كان مو حب كان أكثر أختي قلبي أنت وأمه. كنا نتشابه في كل شيء لما تحكي تحكي مثلي. كنت أنا أشوف بنظرها كانت تفكر بعقلي. كنا نتشابه في كل شيء لما تحكي تحكي مثلي. كنت أنا أشوف بنظرها كانت تفكر بعقلي. أبسط الأشياء صارت أعمق الأشياء ذكرى. من بعد ما الدنيا دارت بعد آخر يوم عشرة أبسط الأشياء صارت أعمق الأشياء ذكرى. شفت أنا جمال ذكرياتي لين أسوى شي حصل لي. كانت أبعد أمنياتي وأقرب اللي ما وصلني. شفت جمال ذكرياتي لين أسوى شي حصل لي. كانت أبعد أمنياتي وأقرب اللي ما وصلني. كنت عارف لسانها تقدر